المتمم للعشرين بعد الأربعمائة والألف من الهجرة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الليلة هي ليلة الأربعاء 27 من شهر رمضان عام 2400 وألف، وهي أرجى ما يكون من ليالي العشر أن تكون ليلة القدر، ولكنه لا تتعين أن تكون ليلة القدر، قد تكون ليلة القدر في 27 أو 25 أو 23 أو 21 أو 29 أو 30 أو 28 أو 26 أو 24 أو 22، كل ليلة يحتمل أن تكون ليلة القدر. ولهذا قال العلماء: لو قال الرجل عبدي حر ليلة القدر متى يعتق؟ متى؟ آخر ليلة من رمضان. إذا قال عبدي حر ليلة القدر ما يمكن يعتق إلا آخر ليلة من رمضان. لماذا؟ يعني ما نعلم أن تكون ما ن... لا نعلم أي ليلة تكون ليلة القدر. آخر ليلة يقين أنه إيش؟ قد مرت إما الليلة ولا قبلها. فعلى كل حال، ليلة القدر ليست معلومة بعينها، وهذا من حكمة الله ومن رحمة الله. اسمع يا رجل، إخفاؤها حكمة ورحمة، أما كونه حكمة فليعلم الله عز وجل من كان حريصا على الخير ممن لم يكن حريصا عليه، لأن الحريص على الخير يهون عليه أن يقوم 10 ليال بل 20 ليلة لتحري ليلة القدر، ومن لم يكن حريصا يقول: إذا كان لا أعلم أنها ليلة واحدة معينة، إذا ما لا داعي أطعم نفسي. هذه حكمة ولا رحمة؟ حكمة. أما الرحمة فمن أجل أن يزداد العباد عبادة لله، لأنها لو كانت ليلة القدر معلومة لاجتهد الناس في كم ليلة؟ أجيب جماعة، في ليلة واحدة. لكن إذا كانت غير معلومة اجتهدوا في 10 ليال وازدادوا بذلك أجرا ورفعة، ولا تحتقروا الأجر، لا تحتقروا الأجر، لا تحتقروا الأجر. والله لا يتمنين أحدكم زيادة ذرة في حسناته، زيادة مثقال ذرة في حسناته، وما يدري متى يكون متمنيا لهذا، فإنه بمجرد أن يموت يتمنى. وهل الموت معلوم؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتى، يعني أن لا يكون تاب. إذن لا تحتقرن من الخير شيئا، اتق النار ولو بشق تمرة. استمعنا فيما قرأه إمامنا في صلاة التراويح، إمامنا، وهما إمامان ولا واحد؟ نعم، هما إمامان لكنهما بمنزلة إمام واحد، لأن الثاني نائب عن الأول مكمل لصلاة الأول. والدليل على هذا أنه لا يوتر إلا في آخر، لا يوتر إلا آخر واحد منهما، وهذا يدل على أن هذين الإمامين بمنزلة إمام واحد. انتبه لهذه النقطة. وعلى هذا فلو انصرفت بعد أن أنهى الأول صلاته ولم تصلي مع الثاني لم تكن قمت مع الإمام حتى ينصرف، وحينئذ لا يكتب لك قيام ليلة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أقول استمعنا إلى مواضيع مهمة، وكل القرآن مهم، لكن بعضها أشد، بعضها يكون معرفة الناس به أشد حاجة. منها الظهار، ومنها الطلاق، ومنها التحريم، ثلاث أشياء، ثلاثة مواضيع مهمة: الظهار وإيش والطلاق والتحريم. الظهار في سورة المجادلة أو المجادلة، والطلاق في سورة الطلاق، والتحريم في سورة التحريم. فلنتكلم بما شاء الله عز وجل، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. قال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وحينئذ نسأل: أين الله؟ أين الله؟ في السماء، فوق سبع سماوات، في مدى بعيد، على عرشه عز وجل. المرأة المجادلة في الأرض، في الأرض تخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في أدنى الحجرة، أو قالت طرف الحجرة، وإنه ليخفى علي بعض حديثها. وأم المؤمنين عائشة سليمة السمع، تسمع، ومع ذلك هي في طرف الحجرة، والمرأة تجادل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخفى على أم المؤمنين بعض حديثها. والرب عز وجل فوق سبع سماوات على عرش يسمع، سمع ويسمع، سمع لتحقيق الواقع، ويسمع لاستمرار الواقع، لأن سمع فعل ماضي ويسمع فعل مضارع. طيب، سمع الله قول التي تجادلك بزوجها وتشتكي إلى الله. هذه المرأة كانت أم أولاد، فظاهر منها زوجها يوما من الأيام وقال لها: أنت علي كظهر أمي، يريد بذلك تحريمها كتحريم ظهر أمه عليه. ومن المعلوم أن ظهر الأم على ابنها إيش؟ محرم من أشد المحرمات، حتى إن الذي يزني بأحد من محارمه بأمه أو بنته أو أخته أو خالته وعمته أو بنت أخته أو بنت أخيه يجب أن يقتل على كل حال، وإن لم يكن محصنا، كما دل على ذلك السنة المطهرة، لأن الزنا في المحارم ليس كالزنا في غير المحارم، أشد قبحا والعياذ بالله. طيب، هذا الرجل قال لزوجتي: أنت عليك ظهر أمي. وكان الظهار في الجاهلية طلاقا بائنا لا تحل به المرأة أبدا. يعني في الجاهلية إذا قال الإنسان لزوجتي: أنت عليك ظهر أمي، صارت حرام عليها على التأبيد، ما تحل له لا بعد زوج ولا قبل زوج. إن جميع رجل الظهار في الجاهلية أشوى، ما حكمه؟ نعم، ما حكم الظهار عند أهل الجاهلية؟ لا تحل لها زوجته أبدا، كذا؟ طيب استر. فجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أولاد كبيرة السن، يضيع أولادها وتضيع هي أيضا، بناء على إيش؟ على إيش يا أخ الذي التفت؟ قم. بناء على إيش؟ ما أسمع. ألم تعلم أنك لست معنا؟ السر بناء على أن الظهار إيش؟ ما هو طلاق، بينونة كبرى ما تحل أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجادلها ولم يعطيها حكما باتا. أنزل الله هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، يعني تراد الكلام بينهما بينها وبين الرسول. وش بعدها؟ إن الله والله يسمع تحاوركما والله سميع بصير. ثم ذكر الله تعالى ما يترتب على الظهار، وأن الرجل إذا ظاهر زوجته فهو كاذب. قال الله عز وجل: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول، أي قولا قبيحا منكرا، وزورا أي كذبا. أما وجه كونه منكرا فلأنه شبه أحل الناس له أتم بأحرم الناس عليه بأمه، وأما كونه كذبا فلأن زوجته ليست كأمه هو كاذب. وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة أي عليهم عتق رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فإذا قال الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، فإنها لا تطلق منه، لكن لا يجوز أن يجامعها حتى يعتق رقبة. طيب الرقبة ما هي سهلة، تبقى 6 أشهر 7 أشهر ندور رقبة نعتقها، ماذا نقول؟ يبقى لا يجامع زوجته؟ قولوا جماعة نعم يبقى، لأن الله قال من قبل أن يتماس. نقول انتظر لا تمس زوجتك حتى تفعل ما أمر الله به وهو اعتاق الرقبة. قال أنا ما عندي، أنا ما عندي فلوس. قال الله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نقول إذن صم شهرين متتابعين قبل أن تجامع، شهرين متتابعين لا تفطر يوما واحدا إلا لعذر شرعي كالسفر والمرض، ولا بد أن يكونا متتابعين. معنى متتابعين؟ نعم تمام، يعني لا يفطر بينهما. تمام استر. لو أن رجلا صام 59 يوما وبقي يوم واحد من الشهرين ثم جامع زوجته في الليل مو في النهار، ماذا عليه؟ نقول أعد شهرين، أعد شهرين، لأنه اشترط شهرين متتابعين. طيب صام شهرين وبعد شهر و25 يوما جامع زوجته في الليل مو في النهار، ماذا نقول؟ ايش؟ أعد شهرين متتابعين، لأن الله اشترط التتابع. طيب له زوجتان، ظاهر من واحدة ولم يظهر من الأخرى، وصام شهرين ولكن لما بقي يوم واحد جامع الزوجة الأخرى، نقول أعد أو لا؟ إن قلتم لا أخطأتم وإن قلتم نعم أخطأتم. إذن نقول إن جامع الثانية في النهار أعاد، أعاد لأنه قطع التتابع، إذ أن اليوم الذي يقع فيه الجماع يفسد فيستأنف، وإن جامع الأخرى في الليل فلا ضرر يستمر. فإن لم يستطع لمرض أو ضعف بدن أو قوة شهوة ما يستطيع، فإطعام 60 مسكينا. هذا حكم الظهار. طيب إذا قال لزوجتي: أنت علي كظهر أختي، نعم نفس الشيء، لأن الأخت محرمة على أخيها تحريما مؤبدا كتحريم الأم. طيب لو قال لزوجته أنت علي كأختك، هل يكون مظاهرا؟ لا، لأن أخت الزوجة لا تحرم على الزوج، أخت الزوجة لا تحرم على الزوج، صح؟ نعم. دقيقة، الذي يحرم هو الجمع، الجمع بينه وبين أختها. ولهذا تعبير بعض الفقهاء بقولهم أخت الزوجة محرمة على الزوج إلى أمد تعبير ضعيف جدا، لأن الله لم يقل إن أخت الزوجة محرمة على الزوج، بل قال حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وأن تجمعوا بين الأختين، ولم يقل إن الأخت محرمة، المحرم هو الجمع. وبناء على ذلك إذا بانت الزوجة جاز أن يتزوج أختها. أرجو الانتباه. إذن لو قال لزوجتي أنت علي كأختك، ماذا تقولون؟ ظهار ولا غير ظهار؟ ليس بظهار، لأن أختها ليست حراما عليه، وأن المحرم هو الجمع. انتهينا من الظهار. الثاني أمر الطلاق، والطلاق أكثر وقوعا من الظهار. الطلاق ينقسم إلى خمسة أقسام: واجب وحرام ومستحب ومكروه ومباح، تجري فيه الأحكام الخمسة، والأصل فيه الكراهة. الأصل كراهة الطلاق. الطلاق اعتنى الله به اعتناء بالغا، وذلك أنه صدر الحكم به بخطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال يا أيها النبي إيش إذا طلقتم. شف الحكم للأمة عموما، والخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما يدل على الاعتناء بالطلاق، وأنه من أهم الأحكام. ولذلك يجب على الإنسان إذا أراد أن يطلق عن رغبة، لا عن حمق وغضب، عن رغبة، أن يلتزم الحدود الشرعية. اسمع الحدود: فطلقوهن لعدتهن، طلق المرأة لعدتها، عدتها أن تكون حاملا أو حائلا في طهر لم يجامعها فيه، نعم حائلا لكن طاهر في طهر لم يجامعها فيه، أو آيسة أو صغيرة. المهم أن نطلقها طلاقا تبتدئ فيه العدة من حين الطلاق. ولهذا نقول اللام في قول العدتين اللام للتوقيت، كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس. طيب إذا طلقها حاملا فالطلاق إيش؟ صحيح يا جماعة، صحيح الطلاق صحيح، لأنه طلق للعدة، من حين ما طلقها ابتدأت العدة وتنتهي إذا وضعت الحمل. إذا كانت آيسة عجوزا كبيرا، آيسة من الحمل وطلقها، فالطلاق صحيح، لأن من الآن تشرع في العدة. إذا طلقها وهي صغيرة لا تحيض، صحيح، وتبتدئ العدة من الآن. إذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه فالطلاق صحيح، لأنها تبتدئ العدة من الآن. إذا طلقها في حيض فهنا لم يطلقها للعدة. ليش؟ لأن الحيض التي وقع فيها الطلاق لا تحسب من العدة، فيكون طلق في وقت لا تشرع فيه المطلقة في العدة. واضح يا جماعة؟ طيب إذا طلقها في طهر جامع فيه ليش ما تبدأ العدة؟ لماذا؟ لأن فيه احتمالا كبيرا أنها حملت من هذا الجماع، وإذا حملت فعدتها إيش؟ وضع الحمل، وإذا لم تحمل فعدتها 3 قروء، فنحن في شك. فهو لم يطلق لعدة معلومة. والخلاصة الطلاق لا يجوز في حال الحيض ولا في حال الطهر الذي جامع فيه إلا إذا كانت حاملا أو آيسة من المحيض كالكبيرة أو صغيرة لا تحيض. طيب إذا طلق زوجته قبل الدخول وهي حائض عقد على امرأة ثم لم يدخل بها وطلقها فقال لها قال له أهلها أنها حائض أيقع الطلاق أو لا يقع؟ يقع لا يقع؟ يقع لأنه ما في عدة، المطلقة قبل الدخول والخلوة ليس عليها عدة، والله عز وجل قال طلقوهن لعدتهن وهذه لا عدة لها، فيجوز أن يطلق المرأة التي لم يدخل عليها يجوز ولو كانت حائضا. واضح يا جماعة؟ إذن يجب على من أراد الطلاق أن يتأنى وأن ينظر هل المرأة في حال يصح طلاقها أو لا يصح. إن كانت في حال يصح أن يقع عليها الطلاق وقد غائب عنها رغبة أكيدة يعني ما يبيها فحينئذ يطلق وإلا فلا يطلق. ويجب على الذين يكتبون وثائق الطلاق أن يتعلموا أحكام الطلاق، أن يتعلموا أحكام الطلاق حتى إذا كتبوا الناس الوثيقة صاروا على برهان. طيب ذكرتم أن الإنسان إذا طلق في حيض أو في طهر جامع فيه فإنها في الطلاق لا يقع، هذا قول لبعض العلماء لكنه خلاف المذاهب الأربعة. تصور يا أخي المذاهب الأربعة مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد أن الطلاق في الحيض واقع، واقع على كل حال، لأن كثيرا من الصحابة يطلق ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يقل هل حائض أو في طهر جمعتها فيه أو ما أشبه ذلك أبدا، يحكم بوقوع الطلاق. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بلغه أن عبد الله بن عمر طلق زوجته وهي حائض قال لعمر مر عبد الله فليراجعها، قال ولا مراجعة إلا بطلاق، فالمراجعة فرع عن وقوع الطلاق، وعلى هذا فيقع طلاق الحائض. هذا مذهب الأئمة الأربعة. لا تتهاون فتقول الطلاق بالحيض لا يقع، يعني من الجائز أن يقول لك قال من قال هذا، ما دام المذاهب الأربعة كلها تقول يقع، والناس يطلقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل. وابن عمر قال له رسول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أباه عمر أن يأمر ابن عمر أن يراجع الزوجة ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق. فقول الجمهور قول قوي لا شك، والتهاون في وقتنا الحاضر حينما صارت الفتوى بأن طلاق الحائض لا يقع من بعض العلماء وأنا منهم، صار الناس يتهاونون ويلعبون. يجي واحد مطلق زوجته قبل 20 سنة ثم طلقها قبل 10 سنوات ثم طلقها هذه السنة، كم هذه؟ ايش؟ 3. والعوام يا جماعة الخير العوام صاروا فقهاء في مسألة الطلاق، فقهاء. يا والله يجي استفتي والله الطلقة الأولى في حيض يعني يقول لي ايش غير واقعة ألغيها، الثانية في طهر جامعتها فيه يعني ألغيها، الثالثة في شدة غضب إيش لا يقع ألغيها. إذن زوجتي ما صار عليها طلاق إطلاقا، مع أني أعلم علم اليقين أنها لو تزوجت حين انتهت عدتها من الطلقة الأولى لم يقل زوجها للزوج الثانية هذه زوجتي ليس للوجه أبدا، لكن إذا ضاقت عليهم الأمور ذهبوا إلى الحيل. ولهذا من ناحية التربية لو أننا ألزمنا المطلقين بالحيض بوقوع الطلاق لكان هذا خيرا وكان ردعا للناس عن التلاعب بالطلاق. ولهذا كان عمر رضي الله عنه من سياسته، ولا يخفى علينا جميعا سداد سياسة عمر، لما تلاعب الناس بالطلاق وصاروا يطلقون بالثلاث يجي رجل زوجه يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو أنت طالق بالثلاث، ثم يراجعه وترجع له. هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعادي أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. وهذا الطلاق بصيغته حرام، حرام نقول للزوجة أنت طالق أنت طالق أنت طالق، تريد إيقاع الطلاق الثلاث هذا حرام عليك، أو أنت طالق ثلاثا حرام. لما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس تهاونوا في هذا الأمر قال من سياسته الحكيمة قال نمضيه عليهم. ما معنى نمضيه عليهم؟ يعني تقع البينونة، وإن كانت في الأول الثلاث واحدة نجعلها ثلاثنا الآن. لماذا؟ ليرتدع الناس عن هذا العمل المحرم، وهذه من السياسة الحكيمة. فأمضى الطلاق الثلاث، وكان الرجل إذا قال لزوجه في عهد عمر أنت طالق أنت طالق أنت طالق في أول خلافته كم يقع الطلاق؟ كم؟ واحدة. في الأخير قال يقع ثلاث ولا يحل له يراجعه، علشان الواحد يتذكر أنها ستحرم عليه يتوقع. فمنع الناس مما يباع لهم على وجه التربية أمر مشروع من سياسة عمر رضي الله عنه، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. لذلك يا أخي لا تتلاعب بالطلاق، إذا أردت أن طلق طلق عن تأني وتروي ودراسة. سبحان الله، إذا كان إرضاع الولد يحتاج إلى التشاور بين الأم والأب، هل يفطم أو لا يفطم؟ كما قال عز وجل فإن أراد فصالا يعني فطم الصبي أن تراض منهما وتشاور فلا جنه عليهما. هذا إرضاع الطفل، كيف فراق زوجة تتفكك بها الأسرة بمجرد غضبة واحدة يقول أنت طالق بالثلاث أو أنت طالق، ولا يدري عنها حائض أو حائل أو طاهر أو حائل أو حامل. سبحان الله العظيم، يجي الواحد يدخل تعبان من الشغل فيقول للزوجة يلا هاتي الغداء، لا والله يا أبو فلان، والله يا أبو فلان الغداء الآن ما قضى، لأن اللحم لحم جمل غث، ولحم الجمل نعم ما لا يستوي بسرعة. قال إلى الآن ما استوى، إلى الآن ما استوى، وش سوى؟ قال أنت طالق. يكفيك هذه ولا لا؟ أنت طالق. يكفيك هذه ولا لا؟ أنت طالق. علشان إيه؟ ما لقت الغد زاهر ووالد حمق يا جماعة. نحن نعلم هذا، لسنا نشاهد الناس، ولكن مما يرد إلينا من الستاءات أن الحمقى من الأزواج يغضبون عند أدنى شيء ويطلقون. طيب سبحان الله، أتراق الزوجة سهل؟ أجب يا رجل، والله ما هو سهل، لا سيما إذا كان مع أولاد يضيع الأولاد، وإن لم يكن مع أولاد ففراقها صعب، فراقها صعب، ونار الغضب التي اشتبت تهدأ وتزول ثم يتندم الإنسان. وإذا قدر أنها طالقته وبانت منه، هل سيجد بسهولة امرأة أخرى؟ أجيبوا جماعة، لا والله ما يجد، صعوبة جدا. المهر كثير والقابل للخطبة قليل، ومتى يجد الإنسان المرأة؟ والشيطان يا إخواننا جاء في بعض الآثار أنه يفرح فرحا عظيما إذا فرق بين المرء وزوجه، كان يبعث ذريته، الشيطان يبعث ذريته جنودا، يقول يلا روح، وإذا عادوا إليه قالوا سويت، قال واحد سويت خليت هذا ما يصلي مع الجماعة، والثاني قال خليت هذا يبخل بالزكاة، والثالث يذكر أشياء. جاء واحد منهم قال أنا ما تركت الرجل حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيضمه الشيطان، يضم ولده اللي يفرق بين المرء وزوجه ويعتنقه ويقول أنت يعني أنت يعني أنت الجيد، أنت الجيد. المهم يا إخوان، الطلاق له شروط. أهم شيء أن تطلق عن تأني وتروي، تعرف أن الحال ما هي بصالحة. الثاني أن تطلق للعدة قبل أن تمضي الطلاق. شوف العدة، ومتى يجوز الطلاق؟ يجوز الطلاق إذا كانت حاملا، إذا كانت آيسة، إذا كانت صغيرة، إذا كانت في طهر الجماعة فيه، إذا لم يدخل بها. نعم، كم هذه؟ 5. الأول إذا كانت حاملا، الثاني آيسة، الثالث صغيرة، الرابع في طهر لم يجامع فيه، الخامس إذا كان لم يدخل بها، حينئذ يباح الطلاق ومع ذلك يحرم الطلاق. طيب، أما الموضوع الرابع الثالث فهو التحريم. التحريم قال الله عز وجل فيه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمان. شف يا أيها النبي، ثم قال قد فرض الله لكم، أول الخطاب للرسول وآخره لمن؟ للأمة. طيب، إذن تحريم ما أحل الله حرام، تحريم ما أحل الله حرام، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. الدليل الثاني أن الله عاتب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تحريمه ما أحل الله له، فقال يا أيها النبي كمل لما تحرم، لما عتاب، لكن عتاب النبي عتاب الله للنبي صلى الله عليه وسلم عتاب لطيف، اسمع يا أخي، عتاب الله لنبيه عتاب لطيف. لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله نعم أزواجك، هذا الأمر الذي عاتبه الله عليه محاه الله بقوله امشي والله غفور رحيم. في الحال امحى أثر هذا التحريم، وهذا لا شك أنه عتاب لطيف، لأنه ما أن حل العتاب حتى حلت إيش المغفرة والرحمة والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، يعني شرع تحلة الأيمان أي حل اليمين، حل اليمين. إذا قلت والله لا آكل هذه الخبزة، لا آكل هذه الخبزة فأكلتها فعلي إيش كفارة، واضح؟ قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. طيب، قلت والله لا آكل هذه الخبزة ثم اشتهيت أن آكلها وأخرجت الكفارة ثم أكلتها، يسمى الأول يسمى هذا تحلة، فالكفارة إن كانت قبل الحنث فهي تحلة يعني حلا، حل لعقدة اليمين، وإن كانت بعد الحنث فهي كفارة. بارك الله فيكم. إذن نرجع لما تحرم ما أحل الله لك. ما هذه اسم موصول يعم كل حلال حرمه الإنسان فهو يمين. ولذلك قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. الأخ القائد اللي قلنا لو قلت حرام علي أن أنام في الدرس إيش هذا؟ يمين ولا يمين؟ إيش؟ يمين. ثم نمت عليك كفارة ولا لا؟ عليك كفارة؟ بارك الله فيك. انتبه لا يكون عليك كفارات الآن، اجلس. طيب أي شيء تحرمه حلال فهو يمين. قال حرام علي ما أكلم فلان، أكلمه عجيب جماعة، أنا كفارة لأن هذا يمين. طيب قال حرام علي أن أزور فلانا وزاره، على كفارة. طيب هو ما حلف لكن الله جعل التحريم يمينا، فقال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال حرام علي زوجتي إن كلمت فلانا وكلمت، إيش علي كفارة؟ علي كفارة. وليس كما قال بعض أهل العلم إنه يكون طلاقا بائنا، لأن هذا خلاف ظاهر القرآن. فالله عز وجل قال لما تحرم ما أحل الله لك من كل شيء، من الزوجات والإماء واللباس والأكل والشرب والسفر والإقامة والدخول والخروج، كل شيء، كل شيء حرمته فهو يعني أنك حلفت ألا تفعله. قال الرجل حرام علي أن أدخل بيت فلان، ودخله، كفرت إيش؟ كفرت يمين. الدليل عند قريب قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعل الله التحريم يمينا. تمام استنى. ولكن مع ذلك أنا أنهاكم أيها الإخوة عن كثرة التحريم، فإن بعض الناس نسأل الله العافية كل شيء حرام، حرام علي أن أكلم فلان، حرام علي أروح كذا، حرام علي. سبحان الله، الله عز وجل عاتب النبي وهو أشرف منك، قال لما تحرم ما أحل الله لك. وإذا أردت أن تقسم على شيء والقسم في محله والحاجة داعية إليه فأقسم بإيش؟ بمن؟ بالله عز وجل. أما التحريم فلا. ومع ذلك نقول إن التحريم بمنزلة اليمين، سواء وقع على الزوجة أو على الأمة أو على الدخول في البيت أو الخروج منه أو لبس ثوب أو خلع، كل شيء حرمته وهو مما أحله لك فإن هذا التحريم يعتبر يمينا وليس ظهارا وليس طلاقا بالنسبة للزوجة، بل هو يمين. ومعك دليل من القرآن وهو لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قال الرجل لزوجته أنت علي حرام فهي يمين يكفرها. ودليله ايش دليله؟ هذه الآية لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ذكرنا في أثناء البحث أن الله سبحانه وتعالى إذا عاتب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يعاتبه عتابا لطيفا، لأن للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند رب منزلة عظيمة جداً. فوق منازل جميع البشر، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم. طيب، نأخذ مثال آخر غير الذي نحن فيه. قال الله عز وجل لنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل الناس بحسب ما يظهر من أحوالهم، ويكون سرائرهم إلى من؟ إلى الله عز وجل. فعفى عن قوم من المنافقين وهو لم يعلم، أو من غير المنافقين ولكن اعتذروا بما لا عذر فيه، فقال الله له: عفى الله عنك لما أذنت لهم. سبحان الله، قدم العفو قبل إيش؟ قبل العتاب. وهذا غاية ما يكون من تعظيم الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثال ثالث، قال الله تعالى للنبي: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. وش ذلك؟ يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عبد الله بن مكتوم أعمى، جاءه أي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وعنده من أشراف قريش، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اتجه إلى هؤلاء الأشراف رجاء أن يكون لهذا تأثير في إيمانهم. وعبد الله بن مكتوم ابن أم مكتوم رجل من أصحابه الخلص، فقال الله له: عبس وتولى. من الذي عبس؟ ولم يقل عبست وتوليت، قال عبس. ومعلوم أن ضمير الغائب وإن كان مرجعه معلوما ليس كضمير الخطاب، ضمير الخطاب أشد في اللوم. قال عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ثم قال: وما يدريك لعله يزكى، فأتى بكاف الخطاب دون الأول، لأن الأول فيه عتاب، فجاء بضمير الغائب دون ضمير المخاطب لأنه أهون. فعلى كل حال، لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند الله تبارك وتعالى منزلة عظيمة. وإذا كان موسى وجيها عند الله وعيسى وجيها عند الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم جاها منهما. هذا هو الواقع. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فذكر الله الرسل وذكر النبيين أن بعضهم مفضل على بعض، وهذا أمر لا أشكال فيه. لكن هل يلزم من كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجيها عند الله، هل يلزم من ذلك أن نتوسل إلى الله بجاه الرسول؟ لا، يعني جاه الرسول منزلا للرسول ليس لنا فيها مصلحة، المصلحة خاصة بالرسول عليه الصلاة والسلام. مصلحتنا نحن بإيش؟ بالإيمان بالرسول، بمحبة الرسول، باتباع الرسول. أما جاه الرسول فهو للرسول عليه الصلاة والسلام منزلة له، فلا نقول أسألك بجاه نبيك كذا وكذا، حرام. قل أسألك بالإيمان بنبيك، أسألك بمحبة نبيك، لأن هذا ينفعك. والتوسل بما لا نفع فيه لغو لا فائدة فيه. انت الوقت؟ طيب، على كل حال يا اخواني، القرآن لا تنقضي عجائبه، مهما قلت من المعاني والحكم والأسرار فلن تبلغ غايته، لأنه كلام الله. لكن مع ذلك أحثكم على تعلم معاني القرآن، إن كنتم تريدون أن تذوقوا طعم القرآن وحلاوة القرآن وتنتفعوا به فعليكم بتعلم معانيه. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، لا لمجرد التلاوة، ليتدبروا آياته أي يتفكروا فيها وليتذكر أولو الألباب أن يعملوا بها. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا وفي هذا الجمع المبارك وفي هذا المكان المبارك، نسألك اللهم أن تنصر إخواننا في الشيشان، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم ارزقهم الصبر، اللهم قوي عزائمهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم أعن أحياءهم يا رب العالمين، اللهم ارددهم إلى بلادهم آمنين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا قوي يا عزيز، نسألك اللهم أن